أن نقول إن عبادة الأصنام أو عبادة الأبقار أو عبادة الشهر أو الشمس أو التوتم أو أي شيء أمر يحقق مصلحتنا، إذا رأينا ذلك فلا مانع أن نحشر الأدلة كلها لإثبات أن هذا حق. وإذا اقتضت المصلحة أن نقول إن الحق الفلاني الساطح الواضح الأدلة باطل لأن مصلحتنا تقتضي ذلك، إذا سينبغي أن ننظر إلى هذا الحق على أنه باطل، وينبغي أن نجمع الأدلة من أي الأطراف استطعنا لنثبت أن هذا باطل. يعني إذا اقتضى الأمر أن يقول، إذا اقتضت مصلحة الغربيين أن يكون الإسلام عندهم باطلا، فما أيسر أن يكتب قائمة من الأدلة الكثيرة على أن الإسلام باطل. والحقيقة هم لا يتعاملون مع جوهر الإسلام، لا إن كان باطلا ولا إن كان حقا، وإنما يلحقون مصالحا. فهم على بينة من هذا الأمر ومقتنعون تماما بأن الإسلام إذا استيقظ حكمه وانتشر سلطانه خطفت رسالة الرجل التي تسمى رسالة الرجل الأبيض عنده، لا وانتهى دور الحضارة الغربية وانكمش سلطانه، ولا بد أن ينتشر سلطان الحضارة الإسلامية بشكل أو بآخر كما يقول. إذا المصلحة تقتضي أن ننظر إلى الإسلام على أنه ليس حقا، وإن كنا نعلم أنه حق. وهكذا تخرج الكتابات والتآليف التي تقول هذا الكلام، لا قناعة منهم بما يقولون، ولكن لحاقا منهم بالمصلحة التي آمنوا بها. ذكرت لكم مرة عن التقرير الذي كتبه، تقرير سري خاص كتبه رجل أسترالي اسمه ويليام تريفن، ورفعه إلى هيئة الأمم المتحدة بعد أن أوفد مراقبا إلى سلسلة مؤتمرات عقدتها الجامعة العربية للنظر في التشريعات المطبقة في العالم العربي. وكان في هذه المؤتمرات كانت دعوة جادة وصادقة إلى الاتجاه إلى التشريع الإسلامي وتطبيقه. هذا الرجل رفع تقريرا يحذر فيه الغرب عموما، نعم، من أن يقظة إسلامية تطرق الأبواب، وأن هذه اليقظة الإسلامية، هذا الكلام يهمسه في أذن قومه، ولكن يشاء الله أن ينتشر هذا الهمس في ربوع العالم الإسلامي أيضا أو جزء من العالم الإسلامي. يهمس في أذن قومه أن اليقظة الإسلامية على الأبواب. يلاحظوا يقظة إسلامية مستقرها العقل والفكر والعلم زائد، وهكذا يفكر الغربيون، زائد قوة البترول، وهذا الذهب الذي يملكه العرب، زائد هذه المواسم الحساسة التي يتبوأها العرب والمسلمون من العالم، زائد كذا هذا يهدد الحضارة الغربية. ينبغي أن نكون على حذر، وينبغي أن نصور أن الأمر إنما فيما يتعلق بالإسلام هو كذا وكذا وكذا وكذا. أقل المراتب

وتقدم بنموذج مما كتب الى اساتذته. فماذا كان من موقف الاساتذه الذين يوصفون من قبل كثيرا من السجز في بلادنا بانهم صادقون ولا يعلمون الكذب؟ قال له رسالتك هذه لم تحضر. لماذا؟ حاكمين، ان كنت كاذبا فسامزق كل ما كتب، وان كنت صادقا فماذا تطلبون اكثر من الصدق؟ قالوا لهم مهما كان كلامك صادقا فلن تنال درجة الأستاذية عندنا على اطروحة تنتقد بها شخص. وذهب الرجل فخرج من جامعة الى جامعة اخرى وبحث عن من يصفون بانهم يعني لا يتعصبون وانهم يريدون الحق لوجه الحق، ودلوه على رجل اسمه اربل يمكن لا يزال حيا، وبدا يجدد اطروحته عنده. ولما تلا عليه قال له هو الاخر، لماذا اخترت شخص لتنتقده؟ قال له لاني رايته يكذب، ونحن واياكم جماعه امن، والعلماء ينبغي ان يكونوا اغير الناس على الصدق واكره الناس من كذب. نعم. قال له انصحك ان تغير اطروحتك هذه، فلن تجد في اوروبا كل جامعه تقبل ان تعطيك شهادة الاستاذية على نقد رسالة لشخص مهما كان كلامك صحيحا ومهما كان كلامه كذبا. ثم لا تدرس الشخص عندكم في بلادكم، لا تدرسه في بلادكم، نحن ندرسه في بلادنا. قال يا هل انتم حريصون على ان تدرسوا الحق ام تدرسوا الباطل؟ ماذا تبقون من هذه الظاهرة ايها الاخوة؟ ماذا تشاهدون من خلال ذلك؟ ولنقارن بين هذا الواقع الذي يدل على ان الغرب يضع الصدق تحت قدميه ويسحقه سحقا في سبيل ابسط مطرح مادي شهواني له، ولكن على السذج ان يعلم ان الغرب يدرس قضاياه الاقتصادية والمادية دراسة معمقة، ومن هذا المنظور يدرس سنين الدعاية. الغرب الان في الجامعات الغربية معاهد خاصة من اجل التفنن في امر الدعاية، الدعاية التجارية، من جملة مقومات الدعاية من اجل ترويج البضاعة الصدق. ان اقتدى الامر الصدق في حالات معينة من اجل ان تجمع الزبائن وتهيمن على السوق، ولكن هذا الفن نفسه يقول اذا اقتدتك المصلحة ان تقوم ان تكون ان تغير ان تبدل فلا يمنعنك من ذلك اي مانع. وهذا الذي نقول اكبر دليل وشاهد على ذلك. اذا وينبغي ان نجتث من صدورنا هذه يعني الحالة التي لعلها يعني حالة ضعف، لا نسميها حالة قناعة عقلية، وهي الحالة التي وصفها ابن خلدون رحمه الله تعالى عندما قال ان الطرف المغلوب مفتونا دائما بتقليد الطرف الغالب واعطائه صفة الكمال دائما. وهذه حالة اسمها حالة مرضي، حالة ضعف، هي الحالة التي عبر عنها بعض العلماء المعاصرين بقابلية الاستعمار، هي قابلية الاستعمار عند بعض النفوس. والمصيبة كل المصيبين لا في ان يلتصق الاستعمار في بلد من البلاد، ولكن المصيبة العظمى ان توجد قابلية الاستعمار في نفوس كثير من الناس. لا يمكن ان يعتبر الشيء منه صحيحا ابدا. طيب اتمنى هذا الموضوع. ثم ان المصطفى عليه الصلاة والسلام يلفت نظرنا الى الشطر الاخر فيقول: وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار. الرجل الذي يستمر الكذب لابد ان يدفعه الكذب دفعا الى الفجور، بدءا من قمة الفجور الى فروع الفجور المتنوعة. فما قمة الفجور؟ الكفر بالله. نعم، قمة الفجور الكفر بالله عز وجل. عندما يؤمن العقل بالله عز وجل، ولكن مصلحة الإنسان، أنانية الإنسان، عصبيته، أثرته تتعارض مع إيمانه العقلي الصافي بالله عز وجل، فهذا الإنسان إما أن يكون ممن تبلغ على الصدر فيضحي بأنانيته ومصلحته وكل ما يحتاج إليه من أجل أن يحافظ على قراره العقلي صافيا عن الشياطين، وإما أن يكون هذا الإنسان منتبعا على الكذب فهو لا يبالي في هذه الحالة أن يسخر الكذب من انتصار لذاته، أنانيته، كبره، مصلحته. نعم، فيكفر بالله. إذن يهديه الكذب إلى الفجور. نظير ذلك الملك، ملك من ملوك الغساسنة في عهد عمر بن الخطاب، جاء فدخل الإسلام. معنى أنه دخل الإسلام أن عقله أيقن الإسلام، وأنه عرف أن محمدا رسول صلى الله عليه وسلم، وأن الإيمان حق. وذات يوم وبينما هو يطوف بالكعبة، نعم، لقد أقبل رداءه يجر وراءه، إذا برجل من عامة الناس، نعم، يدوس على رداء هذا الرجل الكبير أمير أو ملك من ملوك الغساسنة بدون قصد، وطئت قدمه طرف رداء هذا الرجل، فنظر وإذا برجل قد يكون من عامة الناس أو من فقرائهم، فاستشاط غضبا وسفعه على وجهه. الجوز الإسلام والحكم السائد حكم الله والشريعة شريعة العدل. رفع هذا الرجل البسيط ملامته إلى أمير المؤمنين عمر، وتأكد عمر رضي الله عنه أن الأمر قد حصل، فاستدعى أمير المؤمنين عمر هذا الأمير الكبير وقال له: القصاص، أو أن تثبت أن الرجل يعني القصاص في ذلك ما دمت قد فعلت هذا، أو أن تثبت أنك لم تشفع أو أن تجاوز عنك. لما وجد هذا الرجل أن الأمر هكذا، وقع على مشكلة التناقض بين كبريائه وبين الحق الذي آمن به عقله. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أنه استمرأ الكذب وآثره على الصدق حفظا لكبريائه، وفي اليوم الثاني ارتد وعاد إلى هذه الأرض، إلى أرضه في بلاد الشام، مرتدا عن دين الله عز وجل. إذا هذا الإنسان كذب، فكذبه بعثه على الفجور، ولو أنه كان منتبعا بالصدق لكان الأمر على النقيض من ذلك تماما. رجل آخر، مثال آخر في عهد آخر، رجل من أكبر العلماء، نعم، اسمه ابن سقا، أظن في القرن السابع الهجري، نعم، في أواخره، اسمه ابن سقا.

وتكون كلماتنا موزونة في ميزان العقل، وأن ينضبط عقلنا أيضا بميزان الشرع. فخطأ يمكن أن يكون هنالك خطأ. وقد قلت لكم في دروس تاريخ التشريع الإسلامي إن جل فقهاء أهل السنة والجماعة كانوا يرون في الخصومة التي قامت بين علي ومعاوية أن الحق في الخلافة إلى جانب من؟ سيدنا علي رضي الله عنه. ومعنى هذا أن معاوية يكون بذلك باديا، ولكن هل خرج بهذا عن الإسلام؟ هل خرج بهذا عن رفقة الدين؟ معاذ الله. فإذا أردنا أن نناقش الموضوع ينبغي أن نناقشه بناء على عقلانية صافية، على أن تكون هذه العقلانية أيضا مكبوحة بنظام الشريعة والإسلام. لا، نحن الآن أنا يعني أتحدث في طرف من ترجمة سيدنا الحسن رضي الله عنه، والحقيقة لقد تأثرت تأثرا بالغا لدى قراءة ترجمته المستفيدة والتي لسنا بسببها الآن، ولكن ما ينبغي أن أسترسل في العاطفة بحيث أجعل عاطفتي تبدد القرار العقلي والكوادح الشرعية. لا، بل أقول كما قال من الإمام البوصيري رحمه الله تعالى، قال كلام رائع في عنديته، مدح آل البيت مدحا رائعا وكل من يقع تحت مديحه هذا، وقال كلاما رائعا نابعا من سمين حشاشته، آل بيت النبي طبتم وطاب المدح فيكم وطاب الرساء، أنا حسان مدحكم فإذا مدت عليكم فإنني الخنساء، شتم الناس بالتقى وسواكم طيبته البيضاء والسفراء، إلى أن يقول بعد ذلك غير أني فوضت أمري إلى الله وتفويض الأمور برائك. فنحن نمدح آل بيت المصطفى ذلك المديح ونفوض إلى الله الأمر هذا التفويض أيضا، حتى نجمع بين الحسنيين، نغرس حب آل رسول الله في قلوبنا ومحافظة الوقت ذاته على كلمة المسلمين أن تتمزق أو أن يصيبها أي تكلم. هذه كلمة عن ترجمة الإمام أبي محمد الحسن رضي الله عنه، روي هذا الحديث. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريد إلى ما لا يريد. هذا أيضا من جوامع كلم المصطفى عليه السلام، أي دع ما وقعت في الشك في حله أو عدم حله وفر منه إلى ما لا تجد شكا فيه. طبعا هذا الموقف وضعنا رسول الله أمام هذا الميزان له بعد أن نتجاوز مراحل كثيرة لا نحتاج إلى هذا الحديث في الوقت، لأن الإنسان متى يرتاب ولا يجد مخلصا من هذه الريبة؟ عندما يكون الحلال بينا لا يرتاب، عندما يكون الحرام بينا لا يرتاب، عندما تكون الأمور منصوصا عليها لا يرتاب، عندما تكون الأمور مجمعا عليها لا يرتاح، لكن الريب تأتي إلى تزايد الإنسان. إذا تزايد الإنسان هذه المراحل فتعلق في البحث عن الحق ووصل إلى نقطة غضمت عليه الأدلة وأغلقت عليه منافذ البراهين، فأراد أن يتمسك بمبدأ أو أن يحقق معاملة من المعاملات، لكن قلبه قال لعل هذا حرام لعله غير حرام، والريبة لم تنقطع عن قلبه. لو في أدلة نقول اعتمد على الأدلة، لكن تجاوز الأدلة. لو في إجماع بنقول انظر إلى الإجماع، تجاوز الإجماع. هنا مسألة غامضة، ولكن القلب لم يرتدي اقتحامه لهذه المسألة، بقي يرتد. المصطفى عليه الصلاة والسلام وضعنا أمام هذا الميزان، قال دع ما يريدك إلى ما لا يريدك. هذا الأمر ليس أمرا إيجابيا، وإنما هو أمر نجم. هذا مهم أيها الأخوة، دع ألف لكنه ليس هنا للوجود وإنما هو للنجم. ما الدليل؟ الدليل على ذلك أن الشيء الذي ارتبت في صحته وبطلانه، ارتبت في التعبير أدق، ارتبت في علمه وحرمته، ولم تجد دليلا قاطعا واضحا صريحا على أنه حلال ولا على أنه حرام. فإذا أردت هنا الفتوى والورع، فنحن نقول لك الأصل في الأشياء الإباحة ولا غير أن تمارس هذا الشيء. إذا كان يريد أصل الحكم الفتوى يعني، لكن إذا قال لا والله أنا أريد الورع، أريد أن أتخلص من الشبهات، أريد الورع عليه، هنا يأتي كلام رسول الله. أمر بالندم، الخطاب للورعين، الخطاب لمن لا يريد أن يلقي بنفسه في ساحة الشبهات. هنا يأتي لهذا الإنسان هذا النصح، دع ما يريدك إلى ما لا يريدك. ما دمت في ريبة من هذا الأمر، هذه البضاعة حلال أم ليست حلالا، وصلتني من مالكها أم من شخص آخر غير مالكها، ولم تستطع أن تصل إلى الكنه والحقيقة، أيضا انت واحد شخص تريد الفتوى، خذ هذا المال والأصل في الأشياء الحلوة. معنى كلمة الفتوى يعني يريد أصل الحكم وما بده يرى. وأما إذا كنت تريد الورع فدونك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، دع ما يريدك إلى ما لا يريد. رجل كثيرا ما يسأل هذا السؤال، شاب يأكل من مال أبيه، ينفق عليه والده، يقول لي والدي يتكسب من جهات محرمة، يأتيه ماله من جهات محرمة، فهل لي أن آكل على مائدته؟ هل لي أن أتفوق بإنفاقه عليه؟ ما الجواب؟ الجواب هو التالي، نقول هل والدك لا يكتسب قرشا إلا من حرام؟ كل مورده حرام؟ إذا كان كل مورده حرام فوالله لا يجوز لا لولده ولا لزيده ولا لأحد ممن يلوذون به أن يطعم من بيته لقمة دهر إطلاقا. وأما إن كان قصد هذا السائل أن هذا الرجل له يعني أعمال مختلفة، هذه الأعمال المختلفة بعضها يدر عليه رزقا مباحا، والبعض منها يدر عليه رزقا حراما، واختلط الحرام بالحلال، يسمى هذا المال في عرف الفقهاء بالمال المشدود، أي امتزج فيه المباح بالحرام. فإن كان الرجل هذا الولد الشاب يريد لنفسه الورع، يريد الدرجة العالية، فلا شك أن التنزه عن الشبهات أفضل. ولكن إذا كان يسأل هل هذا الطعام الذي آكله حراما أم غير حرام فقط، فإنا نقول له ما دام المال مخلوق من حرام حلال فأنت تملك أن تحفظ من مال أبيك قدر حاجتك، لا قدر الضرورة، قدر حاجتك من طعام من كفاء من حاجات الدراسة نحو ذلك، لكن ما ينبغي ان تزيد على ذلك. نعم. كلام رسول الله دع ما يريدك يطلعه الى هذا الشاب، لكن متى؟ عندما يريد ان يكون متشددا في دينه، صلبا في التمسك باحكام الله، مترفعا حتى عن الشبهه. هنا ياتي كلام المصطفى عليه الصلاه والسلام، دع ما يريدك الى ما لا يريدك. انا يعني لا اعلم ان هذا الطعام حلال ولا حرام، ولا أنك دليل عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اجعل من زندتك دليلا على سوء هذا الطعام، واجعل من عدم زندتك في الطعام الثاني دليلا على أنه حلال. ذلك كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد: فإن الصدق طمأنينة والكذب لك. هذا الطعام ارتابت فيه نفسه، اذا هنالك كذبا يطوف بحل هذا الطعام. لا، بالنسبة لهذا الطعام اطمأنت نفسي، اذا الذي قال لي ان هذا المال حلال يغلب على الظن ان كلامه صحيح. يعني لما ما عاد عندي ادله اعتمد على فراسة المؤمن، فربي عز وجل يسلمهم الحق والرشد ما كنت تتبع الحق والرشد. الواقع هذا الامر مجرد ايها الاخوه. المسلم الذي يستحي ان لا يغرق نفسه في حرام، حجب اذا وضع على مائده بدون ان يفكر عنده شيء يجد في نفسه تقلبا من هذا الطعام. ليس له سائل لماذا لا يعلم، لكن نحن نجد هذه الغيبه. هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد له يقول: أنت مسلم وتبتغي أن تكون لقمتك طيبة في ميزان الله عز وجل، فإذا شعرت بريبة فاعلم أنه إلهام علمي هبط إلى قلبك، فإذا شئت لنفسك اللرع ترفع يدك عن هذا الطعام، وأما إذا شئت أن تقف على يعني حدود الأحكام فكن وليس بحرام. الإنسان الذي يبتغي الحق فيجد وجل في هذا تجده. وقلت لكم مرة قصة عن والدي أمد الله في عمره ونفعه بالصحة والعافية. قال لي: كنا في مجلس وجاءنا شاب من البادية وهو يحمل بطيخة، نعم، فوضعها وكسرها وأذعت علينا وأكلت شيئا منها. قال: ولكني يعني ما اقترحت اليك وما يعني تشجعت لاكلها، ومع ذلك فقد احببت ان اساير الغنى واكل، ولكنه شعر بهذه الريبة التي يتحدث عنها رسول الله. قال: ثم كنت بعد قليل سميت، رايت في نومي أن هذا الإنسان جاء يلقنني نجاسة، يطعمني النجاسة، وأنا في غاية الاشمئزاز، قمت وأنا في غاية الألم والاشمئزاز، وناديت هذا الشاب، فأقسمت عليه أن يقول الحق، قلت له: من أين جئت بهذه الأسئلة؟ فقال لي: والله انا وقد سالتني واقسمت علي اليمين، فلقد مررت، يقول عندنا الصحراء، مررت ببستان او بكرم زرع فيه البطيخ، ورايت هذه البطيخه الكبيره وقد اينعت فقطعتها وجئت بها. نعم، هذا مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريدك الى ما لا يريدك. هو واقع ان هذا الطعام الذي اكله والدي مع غيره لا نقول انه ارتكب محرم، لان احدا منهم لا يملك ان يعتمد على دليل شرعي ثابت انه حرام، اذا فالبارع عز وجل يتجاوز. لكن هنالك درجه اخرى من وراء تجاوز الحرام